بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قضية توحيد الحاكمية أو توحيد الحكم، أي جعل الله سبحانه وتعالى واحدا في الحكم والسيادة عز وجل سبحانه وتعالى. هذا الجزء من محاضرات الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله. يقول: نخوض الآن في قضية الحكم بما أنزل الله أو قضية الحاكمية، هي مشهورة بهذا الاسم، وهناك فرق قائمة على هذه القضية فقط، يعني هذه القضية فقط من الدين يقومون عليها ويهتمون بها ويتركون باقي قضايا الدين. ولقضية الحاكمية صلة وثيقة بالتوحيد بنوعيه العلم الخبري والعمل التشريعي لذاته، لها ثقة لها صلة وثيقة بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وسوى الله تبارك وتعالى بين الشرك في العبادة والشرك في الحاكمية، فقال عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا، تنفل ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من القراء السبعة: ولا تشرك نهي، ولا تشرك في حكمه أحدا، أي لا تشرك يا نبي الله، أو لا تشرك يا أيها المخاطب في حكم الله تبارك وتعالى أحدا. هذا في الحكم، كذا قال في العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية شملت أو ضمنت شرطي قبول العمل، فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي مخلصا. شرطين لقبول العبادة: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: هناك فرق في قضية التكفير بين النوع وبين العين. هناك فرق في قضية التكفير بين النوع وبين العين. أما كفر النوع فهو الحكم على الفعل في ذاته، من ترك فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. بين حكم على إيه؟ على فعل، على فعل بذاته. وما ينبغي أن يعتقده كل مسلم في هذا الموضوع الذي نتناوله. أما الحكم على الشخص الذي قام بهذا الفعل، هل هو كافر أم غير كافر، فهذه إلى حد بعيد قضية تتعلق بإجراءات من المفروض أن يتخذها القضاء الشرعي الموجب. أما إن لم يوجد القضاء الشرعي فيكل الإنسان الأمر إلى أهل العلم ليقول فيه قولته، ولا يجترئ على الكلام من عند نفسه حتى لا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. فإذا دفع الرجل الحكم بالكفر عمن يعتقد هو في نفسه أنه مسلم أو مبرر من الكفر ذابا عن عرض أخيه المسلم، فإنه يثاب في ذلك حتى ولو لم يصادف الحق ولم يوافق الصدق في هذه الجزئيه، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. يعني واحد قال عن فلان هو كافر، فانت تدفع عنه هذا الكفر لما تعلمه عنه، لما تعلمه عنه. ولذلك هذه القضيه كما ذكرنا قاعده من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهذه المقطوع بكفره ممن كفره الله ورسوله، وليس المقصود بها التي وقع فيها الاجتهاد. الذي وقع فيها الاجتهاد يعني ايه؟ يعني مثلا رجل اتى كفرا. ثم اجتهد أهل العلم في تكفيره بعينه، تكفيره بعينه، كفر معين، كفر بالعين. اجتهد فعالم رأى أن الشروط قد استوفت فيه وأن المنع قد اتفق عنه فكفر. وعالم آخر لم يرى هذا، وعالم آخر لم يرى هذا. هل يقال من لم يكفر كفر فهو كافر؟ يعني العالم الثاني ما كفرش ده هو كافر عشان انت اجتهدت فوجدت ان الشروط قد استوفت فيه وان المنع قد امتنعت عنه وانت انت كفرت. طب الثاني ما وجدش ولم يجد الشروط قد استوفيت فيه فلم يكفر. ثم انت تيجي بقى الثاني ده وتنزل قاعده ويقول ما لم يكفر كفر فهو كافر وكان كفر العالم الثاني. لا طبعا هذا ضلال. إنما القاعدة في المقطوع بكفر، أما في مسألة الاجتهاد هي اجتهاد. يعني لما يجي يقول الشخص ده كافر بعينه ولا ده اجتهاد، اجتهاد بين أهل العلم. زي بالظبط زي الاجتهاد في تضعيف الحديث وفي تصحيحه في حديث الآحاد، فده اجتهاد عالم رأى أن علمه أدى إلى أن هذا الحديث ضعيف، وعالم آخر رأى علمه أداه اجتهاد فيه إلى أن هذا الحديث مثلا يرتفع إلى مرتبة الحسن لغيره أو أنه صحيح، فده اجتهاد. لا تطبق هذه القاعدة في هذه الحالة. فالإنسان هنا يدفع عن الشخص بما إيه؟ بما يعلمه في نفسه. فمن اجتهد في دفع الحكم للكفر على من يحسن به الظن من المسلمين فإنه يثاب على ذلك ولا يؤثم فضلا عن أن يكفر تطبيقا للقاعدة التي يساء فهمها وبالتالي يساء تطبيقها. من لم يكفر كافر فهو كافر، يعني إذا كان ربنا يكفر أو من لم يكفر الكافر الذي قام دليل قطعي على كفره مثل فرعون أو أبي لهب أو يهود والنصارى وهكذا. أما من اختلف العلماء في كفره مثلا كتارك الصلاة، هل العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلا يعتبرون في نظر العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة كفارا؟ هل يقولون لهم من لم يكفر تارك الصلاة هو كافر؟ دول مين؟ دول الجمهور. ما كفرش تارك الصلاة دول مين؟ تكاسلا دول الجمهور. فهل الإمام أحمد رحمه الله على رواية له الإمام أحمد روايتين، هل الإمام أحمد رحمه الله يكفر الشافعي وأبا حنيفة ومالكا وغيرهم من الأئمة الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلا؟ إن هذا فتح لباب عظيم من الفوضى والاعتداء على حرمات الله تبارك وتعالى. ففي موارد واجتهاد أو في المواضيع الإجرائية الخلاف فيها أمر له شأن آخر سنتكلم عليه بالتفصيل في قضية العذر للجهل إن شاء الله تعالى. وطبعا المسألة ده الرد نفس الرد ده يرد الآن على من يكفر بتارك جنس العمل. جنس العمل عند جنس العمل المقصود به أي تارك جنس العمل الواجب ولا يريد أن يعود إليه، وهذه بدعة التوقف والتبين ومن قال بها عبد المجيد الشافعي. ده لسه إشكال آخر لا موجود إلى الآن. فبيقول يبقى ده إيه؟ يبقى ده هذا كافر. وهذه البدعة أخذها عنه الدكتور صفر الحوالي في كتاب الظواهر الكبيرة في العالم الإسلامي، وإن كان الدكتور صفر حفظه الله قد رجع عن ذلك. فهنا تقول لهم هنا تارك الصلاة، تارك الصلاة ده عمل، ده عمل تارك الصلاة كسلا، تارك الصلاة كسلا. هنرد عليه بنفس الرد ده، العلماء مختلفون فيه، العلماء مختلفون خلاف فيه سائر. فهل الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلا هم الجمهور كفار في نظر الإمام أحمد رحمه الله وفي نظر الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله؟ هل ده الرد عليهم؟ هذه بدعة وضلالة قال بها هؤلاء. علاقة الحاكمين بالتوحيد، إن الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده فهو أن ينكر هذه المنكرات وأن يصحح عقيدته في هذه القضايا ويعلم الحق فيها من الباطل. فقضية الحكم أنزل من القضايا التي تمس العقيدة من حيث أنها ركن من أركان قضية التوحيد، ولا نقول إنها كل قضية التوحيد بحيث نحصر معنى إبادة قضية الحاكمين كما يحصل من كثير من الاتجاهات الإسلامية، خاصة ممن تأثروا بكتابات بعض الأفراد من المتأخرين، من المتأخرين وضعوا على أعينهم منظارا اسمه الحاكمية، ونظروا من خلال الحاكمية إلى كل نصوص القرآن وكل قضايا الإسلام، وبالتالي أهملوا كثير من القضايا الحيوية التي تمس العقيدة، وكثيرا جدا من قضايا التوحيد المهمة في بنية المسلم. وهذا طبعا من عاشر هؤلاء القوم أو جلس معهم يعلم ذلك، أن حتى الكتب التي يأتي بها يقرأها فلا يقرأ منها إلا في القضية فقط، ولا يأخذ منها الكتاب إلا صفحة أو كذا صفحة فقط يتكلم في هذه القضية، ولا يتعرض لأي قضية أخرى من قضايا دي. حتى أنت لك تجد أحدهم لا يحسن قراءة الفاتحة. إن منهج النظر من خلال منظار الحاكمية له اتجاهات شتى بين الجماعات الإسلامية، وبالذات عند الشيخ سيد قطب رحمه الله وعند المولودي اللذين كان لبعض كتابتهما أثر كبير في أساء كثير من الشباب فهم كلامهم، فبالتالي وضعوا من هذه المواضع التي فيها نظر أسسا وفصلوا أصولا وقواعد قد يكون فيها شيء من النظر. فكتابات الأستاذ سيد قطب هذا كان أديبا، لم يكن فقيها عالما متخصصا، وكان تفسير هذا عبارة عن خواطر كتبها في السجن، ومن خلال وهو في السجن بدأ ينظر وكتب كتاب اسمه معالم في الطريق، ويبين معالم الدعوة كيف هو حكم على المجتمع في الجاهلية، حتى أنه سمى المساجد معابد الجاهلية. وطبعا كل ده يعني له تأويل أوله أهل العلم واللاصقين به، لكن هذه الكتابات أخذها البعض وتلقاها من فرق التكفير وغيرها ودانوا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت الكتابات لها أثر سيء جدا جدا على كثير من الشباب، لذلك القراءة لكتب الشيخ سيد قطب وكذا الشيخ محمد قطب هذه لا تكون إلا لمن حصل هذه القضايا جيدا وحصن نفسه، حيث أنه يستطيع أن ينقد الكلام إذا كان مخالفا. وأهل العلم اعتذروا عن الشيخ سيد قطب، اعتذروا له بهذا الاعتذار الذي ذكرناه. حتى الشيخ محمد سنة المحاضرات يعني المحاضرات الأخيرة نقل مقولات كثيرة جدا عمن عاصروا الشيخ سيد قطب وكانوا من تلاميذه، وفسروا هذه العبارات التي ذكرها تفسيرا بما يلائم الشريعة وبما يخبر على أنه كفر المجتمع وغير ذلك، وإن كانت الكتابات فيها ضمن المسلمين. فنحن نركز على بيان قضية الحاكمية كاعتقاد وتصور يجب أن يحتفظ به كل مسلم في قلبه ويعقد عليه قلبه حتى يصحح هفوته كما يصححها في كل قضايا التوحيد. فإن الله تبارك وتعالى وصف من أشرك به في العبادة بالشرك، وكذلك من أشرك به في الحكم أيضا وصفه بأنه مشرك، قال عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحلال حلال الله، والحرام حرام الله، والدين هو ما شرع الله، فكل تشريع من غير الله باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه، كما سيأتي. فمن قدم القوانين الوضعية أي تشريع يخالف شرع الله تبارك وتعالى على شرع الله، سواء اعتقد أنه مثل شرع الله أو أنهما سواء، فضلا عن أن يعتقد أنه أفضل من شرع الله، فهذا لا نزاع في كفره وخروجه من المنة. وكل من أطاع غير الله في أشياء مخالفة لما شرع الله فقد أشرك به مع الله، وإن كان أعطاه حق التشريع، يعني حق التشريع يعني يديله أنه هو شرع له حق التشريع، فهو يقع تحت قوله تبارك وتعالى وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني هم اللي زينوا لهم كده، فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال عز وجل أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد سمى الله تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. أيضا الشيطان سيقول الذين كانوا يشركون به في الدنيا إني كفرت من شركوني من قبل، وبين في نفس الآيات في سورة إبراهيم أن هذا الإشراك لم يكن زائدا على مجرد أنه أمرهم فأطاعوه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وسوس فقط فاستجبتم لي. الأدلة على أن لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى أكثر من النص. وقال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها في السلطان، يعني حكم وبرهان. إن الحكم إلا لله هذا أسلوب حص في سورة الاستثناء. إن وإلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء، أقل شيء من شيء، عموما نكر مستقر حرف جر لمصة العموم من شيء، فحكمه إلى الله أي إلى كتابه. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذا وصف ربنا سبحانه وتعالى. هل من شركائكم وصف كوصف الله تبارك وتعالى؟ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم، وهذا أقصد أيضا قصر بتقديم الجار والمجرور. وقال عز وجل: له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. فبهذه النصوص يظهر غاية الظهور. طبعا نكتب هنا عشان برضه نكتب إلى قوله أفحكم إلى قوله أفحكم الجاهلية يبني. فبهذه النصوص يظهر غاية الظهور أن كل من يتبع القوانين الوضعية التي شرع الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله، هذا كفر عظيم بواح ناقل عن ملة الإسلام. ولا يخالف في هذا إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي لأمثال هؤلاء. يقول عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالحرام هو الذي حرمه الله، والحلال هو ما أحله الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي بما شرعه الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. لقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز في كثير من الآيات صفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده، وذلك ليلفت أنظارنا إلى أن هؤلاء الذين يشبهون من دون الله تبارك وتعالى إذا كانوا يملكون مثل هذه الصفات فلهم الحق في أن يشبهوا ويضلوا ويحرموا، بل ويعبدوا من دون الله، بل ويعبدوا من دون الله. سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا إن كانت لهم هذه الصفات التي سلكوها، أما إنذار لنا يقينا أنهم أحقر وأذل وأضل وأصغر من ذلك، فيقف الإنسان بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام ربوبية. ولقد اقترنت دائما صفة إفراد الله عز وجل للحاكمين بصفات الرب تبارك وتعالى، وفي هذا إشارة إلى أن من اتصف بهذه الصفات والذي يستحق أن يكون له الحكم من دون الله. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض. ومن أجل ذلك لا حكم إلا لله، لأنه هو الذي فطر السماوات والأرض، كما قال تعالى في الآيات الأخرى: أن له الخلق والأمر، الأمر هنا التدبير تبارك الله رب العالمين، أي له الخلق وله الأمر، لأنه الذي خلق. أما أن يخلقنا الله ويرزقنا فنتجه بالعبادة وبالتوحيد وبالحاكمية لغير الله، هذا كفران بنعم الله عز وجل، وصرف العبادة إلى الأنداد والأضداد من دون الله تبارك وتعالى. فانظر إلى الصفات التي ذكرها الله عز وجل، ثم أعقدها قوله: وما اختلفتم فيه من شيء تحكمون الله. من هو الذي له الحكم وحده؟ ذلكم الله ربي الذي خلقني. فهل هؤلاء أرباب أم هم الذين خلقونا؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ومن هو أيضا؟ فاطر السماوات والأرض منشئهما على غير مثال سبق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل عبد الرزاق السنبوري أو أبو جهل العربي أو المصري أو أي إنسان ممن شرعوا من دون الله ووضعوا القوانين التي تحاد شريعة الله، هل يتصل بصفة واحدة من هذه الصفات؟ عبد الرزاق الصنبوري ده ممن شارك في وضع القوانين الوضعية المصرية، وينسب إليه الآن القانون المدني المصري وغيره من القوانين. و هل يتصل بصفة واحدة من هذه الصفات؟ هل هو فاطر السماوات والأرض؟ هل جعلنا من أنفسنا أزواجا؟ هل ليس كمثله شيء؟ أم أنه عبد حقير ذليل ليس له إلا أن يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله؟ فانظر كيف كان، كيف كفر العباد بدين ربهم تبارك وتعالى وضللهم عن أصول هذا التوحيد. فاطر السماوات والأرض جعلكم من أنفسكم أزواجا من أنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هل في المشرعين من يستحق هذه الصفات سبحانه وتعالى؟ يقول عز وجل: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تبارك وتعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فالغرض أن هؤلاء الذين يشرعون من دون الله تبارك وتعالى هم عباد لله عز وجل، عباد لله سبحانه وتعالى، عباد أمثالنا. ثم يقول: إن الشيطان أوحى إلى أولئي فقال لهم: سلوا محمدا عن الشاة أصبح ميتا، من الذي قتلها؟ فمما يروى أنه أجابهم أن الله هو الذي قتلها أو أخذ روحها، فقالوا: الميتة إذن ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام مع أنكم تقولون إن ما ذبحتموه بأيديكم حلال؟ فهل أنتم أحسن من الله؟ فأنزل الله عز وجل بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الميتة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الميتة، حتى وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذلك، وإنه لفسق، أي الأكل منها فسق وخروج عن طاعة الله إلى اتباع تشريع الشيطان. فكان المشركون يقولون: الميتة ذبيحة الله، الميتة ذبيحة الله، كانوا يأكلونها. فقال الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهن في هذا التشريع الذي شرعه له الشيطان أكل الميتة إنكم لمشركون. يبقى هنا إيه شرك الطاعة؟ فهذه فتوى سماوية من الله عز وجل، لأنه متابع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن والشكر لله العظيم. ويقول عز وجل: إنما سلطانهم على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل من اتبع هذه التشريعات الشيطانية التي يريها الشيطان من أوليائه يكون قد عبده من دون الله تبارك وتعالى. ويقول تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. سأل عدي بن حاتم عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخذوك أربابا؟ قال نسلا نعبده. فقال صلى الله عليه وسلم إثنان أحل لهم ما حرم الله وحرم عليهم ما أحل الله. وبذلك الاتباع اتخذوك أربابا من دون الله. ومن أصح أدلة في أن الكفار كانوا إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه، إذا حرموا شيئا يعلمون أن الله أحله، فإنهم بذلك يزدادون كفرا جديدا مع كفرهم. قوله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فقد كان الجاهليون يستحلون شهر المحرم، يعني يستحلون ايه؟ يستحلون فيه القتال، ويحرمون بدله شهر صفر، فهذا هو النسيء، فهذا من تشريعاتهم الباطله. فلذلك قال الله تبارك وتعالى انما النسيء زياده في الكفر، يعني معانده ومضاده لتشريع الله تبارك وتعالى، مع انهم كانوا كافرين اصلا، فكانوا بيحرموا ويحللوا الشهور اللي هي الحرم بمزاجهم زي ما هم عايزين. لو جايين عايزين يقتلوا جاي شهر حرام وجاي يستحلوا ما فيه القتال، وينقلوا التحريم ده لشهر ثاني غير حرام. فقال عز وجل انما النسيء زياده في الكفر، اللي هو التأخير، نسيء عن التأخير. يقول إن رمز الطاغوت هو الشيطان، لأن كل معصية تقع في الوجود إنما تكون بتحريض هذا الشيطان وباتباع أوامره. فطاعة الشيطان في الكفر كفر، طاعته في المعصية معصية. أنا عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ليه؟ على أساس أنه هو الذي يخلو بها. وقال كما قال عز وجل فالكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا إله إلا الله كفر وإيمان، نفي وإثبات ولكم وبراء. لا إله نفي للآلهة المعبودة الباطلة من دون الله، إذا لا إله إله ده كفر بالطاغوت. إلا الله ده إيه؟ إثبات الألوهية الحقة لله وحده لا شريك له. يقول عروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وكلمة الطاغوت مشتقة من المد من الفعل طغى من الطغيان، وهي مجاوزة الحد. فالطغيان في مجاوزة الحد، لأن من أطاعه في هذا الشرك وهذا الكفر قد طغى، يعني ليطيعه في الكفر ده يبقى فقد طغى وتجاوز حد معبود عبد لله عز وجل. فيفهم من هذه الآية كفر من لم يكفر بالطاغوت. فينبغي أن يعتقد كل مسلم بقلبه أكوان هذه القوانين، وفي أن هذا كفر من معاندة ومضاد لتشريع الله تعالى. طبعا هنا لو بنتكلم عن إيه؟ طبعا في قوانين إدارية، هذه القوانين الإدارية مبناها على مصلحة ودفع المفسدة، فهذه لا شيء فيها. هذا اسم القانون الإداري الذي تركه الله عز وجل الحل والعقل والناس يعرفون به امورهم. لما تكلم هنا عن القوانين المتعلقه بالدم والمتعلقه بالاعراض والاموال والحلال والحرام، نتكلم عنها. فالقوانين التي شرع الله تبارك وتعالى فيها هي قوانين كفريه طاغوتيه يجب الكفر. قال الله عز وجل الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت كهان، كانوا يتحكمون إليها في الجاهلية، وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويقول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول تبارك وتعالى وعليه من الأنوح الإنقال لطوية القوم إن كان كبر عليكم مقام وذكري بآيات الله فعلى الله توكلوا. وقال أيضا وإني كلما دعوتهم أغفر لهم جعل أصابعهم في الأذانين واسترشوا ثيابهم وأبصارهم واستكبروا استكبارا. فانظر إلى شدة حب الكفار لما كان يبني نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإني كلما دعوتهم أغفر لهم. والله يدعو إلى دار السلام. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهؤلاء يدعون إلى النار، دعاة على أبواب جهنم أعداء الشريعة. الكفر الحكم غير ما أنزل الله فيه نوعان الكفر فيه خش فيه نوعين حكم ما أنزل الله حكم غير ما أنزل الله إما أن يكون كفر أكبر كفر اعتقاد يخرج من الملة وإما أن يكون كفر أصغر كفر عام. قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الاستقرار السعودية في كتابه تحكيم القوانين رسالة موجودة مستقلة وتطبع وموجودة في الأسواق ويعتبر هذه فتوى من الفتاوى الجامعة في هذه المسألة. وفي أقوال كثيرة جدا لأهل العلم الشيخ عمر الأشقر رحمه الله ذكرها في كتابه اللي هو الشريعة الإلهية من القوانين والطريقة الشريعة الإلهية ذكر أقوال كثيرة جدا عن أهل العلم في حكم الحكم غير ما أنزل الله تعالى. يقول إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب رسوله ليكون من المنذرين لسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين الرد إليه إن يتنازل من تنازعين. قال أيضا فانظر كيف سكر على الحاكمين غير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسق ومن الممتنع أن يسمي الله الحاكم غير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. ومن جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم غير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد نقرا منه وإما كفر عمل لا ينقل عالم منه. الأول كفر الاعتقاد أنواع إمتى لا يكون إمتى كفر اعتقاد أن يجحد الحاكم غير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. ومعنى ما روي عن ابن عباس اختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي. وهذا ما نزع في بين أهل العلم فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصل من أصول الدين أو فرع معنى عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فهو كافر كفر ناقل عن الملة. دي أول حاجة. اثنين أن لا يجحد كون حكم الله ورسوله حقا مش هيجحد لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه بس أعتقد إيه؟ ان الحكم غير الله ورسوله احسن من حكم مين؟ من حكم الله ورسوله احسن واتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازل اما مطلقا او بالنسبه الى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. وهذا لا ريب أيضا أنه كافر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف رسالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. يعني مثلا في السنة ربنا سبحانه وتعالى بين العقوبة القانون الوضعي يقول لا بأس إذا كانت الزنا بالتراضي مش حاجة لو كان الزنا بالتراضي فده حكم ربنا وده حكم مين؟ زبالات أزهاد البشر ممن يزعمون الليبرالية. وحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث فإنه ما من قضية كاهنة ما كانت إلا حكمها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى وتغير الأحوال ما ظنه من قال نصيبه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعلالها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية. ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها مقالة إليه ما مهما أمكنهم يحرفون لذلك الكلمة عن مواضع. يبقى هو يقول لك طب احنا ازاي هنجيب ده وازاي في الحكم الدين؟ طب انت جاهل، سيب اهل العلم يتصدوا من ذلك. يقول لك طب انتوا بقى مين بالظبط اللي هيقول لنا؟ طب نقول له نجيب الازهر. يقول لك لا، اسيب الازهر، هنجيب ليه الازهر في دولة دينية واحنا مش عايزين دولة دينية؟ هكذا. فهؤلاء اعداء شريعة الله تبارك وتعالى. وحكم الله يقول وحينئذ، معنى تغير الفتوى وتغير الاحوال والازمان، مراد العلماء منه اكان مستصحبه فيه الاصول الشرعيه والعلل الوضعيه والمصالح التي يدرسها مراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن معنى ان ارباب القوانين وضعيهم عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد. يبقى ده نمرة اثنين. يبقى نمرة اثنين ما بيجحدش، لكنه يعتقد أن حكم غير الله ورسوله إيه؟ أحسن وأتم وأشمل. طب نمرة ثلاثة، ألا يعتقد كونه أحسن، لكن اعتقد أنه إيه؟ مثل إذ نسويكم برب العالمين. يسوون بمين؟ برب العالمين سبحانه. عايز يخلي حكم البشر ده زي مين؟ زي حكم ربنا سبحانه وتعالى. وسبحان الله، وهؤلاء الناس لابد أن تدخل أهوالهم. الكلام ده سبحان الله كنا نناقشه في مجلس الشعب، كما كان نناقش قضية من القضايا سواء في اللجنة اللي هي الخاصة أو في اللجنة العامة، فكان الهواء في الشتاء كل ده أنت يا عم رأيك إيه؟ ده جو الرأي وده جو الرأي، والثالث والرأي خالف الاثنين، والرابع والرأي خالف الثالث، وكان كذا وكذا وكذا. أنا كنت والله سبحان الله أقعد أبص كده وأتأمل أقول سبحانك يا رب سبحانك يا رب. هذه البشر لما هم بيشرعوا للناس كل شيء مختلفين، كل واحد بيتكلم من وجهه نظر، كل واحد الهوى داخل لمصلحه وغير ذلك، كلهم مختلفين. اما رب البشر سبحانه وتعالى عليم حكيم ذو خبره عز وجل، من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وكمان في اللي كان بيعمل مشاريع قوانين لمصلحته هو، حاجة تطبق عليه هو ده البشر. فازاي انت عايز تسوي دول البشر دول تسويهم في رب العالمين؟ عايز تسوي حكم البشر ده وعلم البشر ده بعلم رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا لا شك كفر اكبر. فهذا كان نوعين لدينا قبل في كونه كافرا الكفر الناقل عن المله، لما يقتضي ذلك من تسويه المخلوق بالخالق والمناقضه والمعانده، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ونحوها من الايات الكريمه الداله على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثله المخلوقين في الذات والصفات والافعال والحب بين الناس فيما تنازعون فيه. يبقى اول حاجه انه ايه؟ يجحد. ثاني حاجه يعتقد ان حكم غير الله ورسوله ايه؟ احسن واتم واشمل واكمل. طب ثالث حاجه انه ايه؟ انه مثل. رابع حاجه ان لا يعتقد كون حكم الحكم غير ما انزل الله ومثال لحكم الله ورسوله، فضلا عن ان يعتقد كون احسن منهم، لكن اعتقد جواز الحكم لما يخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذي قبله يسقط عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم من النصوص الصريحة الصريحة القاطعة تحريمه. فهنا ايه؟ يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم، يعني هو عارف ان ده بيخالف حكم الله وحكم الرسول، واعتقد ده يجوز ان يعمل كده. الخامس وهو اعظمها واشملها واظهرها معانده للشرع ومكابره لاحكامه ومشقاه لله ورسوله ومضاهاه للمحاكم الشرعيه اعدادا وامدادا وارصادا وتقصيرا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما والزاما ومراجع ومستندات. فكما ان المحاكم الشرعيه مراجع مستندات مرجعها كلها الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم لا المحاكم الوضعيه مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغير من القوانين المذات والبعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. هذه المحاكم في كثير من أنصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسرار بكثرة أسرار يحكم حكامها بالنوم المختلف حكم الحكم بالسنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمه فيه وتقرهم عليه وتحكمه عليه فأي كفر فوق هذا الكفر وأي منقضة للشهادة لأن محمد رسول الله بعد هذه المنقضة. سادس حاجة ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم. يقول لك سلو البلد بتاعنا يقول لك سلو البلد عن الشعر يقول لك سلو البلد بتاعنا يحكم يعني سلو بلده ده مخالف للشعر يقول لك دي الحاجات ورثناها عن آبائنا وأجدادنا سلو البلد يتوارثون ذلك منه ويحكمون به ويحكمون على التحكم إليه عند النزاع رقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله. دول إيه؟ ست أنواع. الستة دول كفر أكبر. إمتى بقى يكون كفر أصغر؟ أهم قسم اللي هو بقى اللي هو بقول عليه ده أصغر ليؤمن من الملة. تقدم تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن منكم من زغب ونحن كافرون وقد شمل ذلك القسم وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق. واعترافه على نفسه بالخطأ أو مجانبة الهدى وهذا وإن لم يخرج كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين والناموس واليمين الكذب وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسميها كفرا. نسأل الله أن يجمع سعة الحكم الكتابين قيادا ورضاء ما ولي ذلك القدر عليه وقصر من رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. جواز الاتخاذ طبعا هنا كل ده نتكلم ايه؟ نتكلم في كفر العين نقول ان ده هو الكفر المطلق ان ده ده كفر أكبر ده كفر أصغر. طب المعين نفسه المعين نفسه طبعا لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه توفر الشهود وانتفاء الموانع. جواز اتخاذ القوانين الإدارية التنظيمية التي لا تخالف الشريعة. ينبغي أن نعلم أن النظام والتشريع قسمان قسم إداري وآخر شرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذه لا بأس به. أولا نظم العمل نظم المرور القوانين التي لا تصطدم مع الشرع في شيء من ذلك من أن تحقق مناط الشريعة الإسلامية وتتلائم مع المصالح التي شرعتها أن تعين على ضبط الأمور وإتقانها فهذا لا يعد من التشريع أو الحكم غير ما أنزل الله كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد استحدث نظما إدارية كثيرة في خلافته لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأملنا ما حصل في غزوة تبوك لما تخلف كعب بن نافع وصحبيه فلم يكن عندهم قوائم تطبق أسماء الفنون حتى يعلم من حضر من غاب فلما علم بتخلف كعب بن مالك فما علم بتخلف كعب بن مالك إلا بعد أن وصل إلى تبوك. لكن في عهد عمر وجد ديوان الجند وفيه طبق وفيه ضبط وإثبات البنود إلى آخره. أيضا الشيخ عمر رضي الله عنه دار صفوان بن عفان بن أمية وجعلها سجنا عملها دار السجن في مكة المكرمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سجنا ولا أبو بكر رضي الله عنه لأن الأمور الإدارية التي تفعل من أجل أن تدخل الأمور ولا تخالف الشريعة جائزة، فلا بأس التفضيل شؤون الموظفين وإدارة الأعمال على وجوه لا تخالف الشريعة وتقع تحت قواعد الشريعة التي تراعي مصالح العامة المسلمين. أما النظام الشرعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بالله عز وجل هو النظام المخالف للتشريع خالق السماوات والأرض، فهذا تحكيم كفر خالق السماوات والأرض كدعوة أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، هذا كفر بواح يخرج من الملة تماما. من يصف حكم الله للذكر مثل حق الأنثى بأنه غير عدل وأنه لا يناسب العصر أنه عارف، هذا مش محتاج حجة، ده فهو عارف الآية، الآية هي قدام عينيه، وبعدين يقول لا ده مش انصاف ده مش عدل، فما ينفعش في الزمن ده، لا شك في الكفر، هذا لا شك في كفر، ده قدامه نص، هذا امامه نص، بالظبط زي ما اهل العلم تكلموا في من قال ولم عن الله عز وجل قال ولم يكلم موسى تكليما، هذا قال هذا كفر، ولم يكلم موسى تكليما يعني هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، فهو يقول بخلاف الآية، فهذا من كفره أهل العلم بعينه. قال بأنه غير عدل وأنه لا يناسب العصر أو أن هذا في هضم المرأة وكذلك ذكر الدعاوى الشهوانية، فهذا لا شك في كفر القائل به. أيضا دعوة أن تعدد الزوجات ظلم، هذا أيضا كفر من العظيم عليك معاك، أو دعوة أن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم للزاني محصن وقطع يد السارق هذه أعمال وحشية لا يسوء فيها بالإنسان منها فمن؟ هذه هي مغرض لشريعة الله في نفوس الناس وأموالهم وأعراضهم عن سبيل المعشرين وأديانهم، فقد كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد عن نظام السماء الذي رضعه من خلق الخلائق كلها وأعلم بما أصلح سبحانه وتعالى. هذه بعض المقدمات فيما يتعلق بقضية الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. دي بالنسبة لمسألة إيه؟ مسألة الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى والتفصيل فيها، متى يكون كفرا أكبر متى يكون كفرا أصغر، الفرق بين النظام الشرعي وبين النظام الإداري، وكذا أيضا الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والفرق بين الكفر المطلق والكفر المعين.